فهم موحدين ربوبية ولا لا؟ موحدين ربوبية. تعالى لو قلت لهم اعبدوا الله يعبدوا إيه بقى؟ آلهتهم. يقولون ما يقربون إلى الله إيه؟ زلفى. فأشركوا مع الله عز وجل فين؟ في الألوهية. طيب يبقى أنت دلوقتي جينا احنا استقرأنا الآيات لقينا ناس بتوحد الله عز وجل في وجوده وناس، وكذلك أن اليهود والنصارى مش بيؤمنوا بأن الله رب، لكن في العبادة في الأسماء والصفات يقولوا له ولد ثالث وثلاثة مش كده؟ ها؟ فأشركوا في أسمائه وصفاته وأشركوا في عبادتهم لله عز وجل وجعلوا معه آلهة إيه؟ أخرى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح إيه؟ ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إيه؟ ربا واحدا ولا إلها واحدا لا نعم. أشركوا مع الله عز وجل في الإيه؟ في الألوهية. فباستقراء الآيات وجدنا أن أناس ها؟ أن أناسا يوحدون الله جل وعلا في بعض أنواع التوحيد، في بعض أنواع الإيه؟ ويشركون ها في الأنواع الإيه؟ ويشركون في الأنواع الأخرى. فلذلك قلنا حنشوف إيه الأنواع اللي هم وحدوا فيها وإيه هم الأنواع الإيه؟ اللي أشركوا فيها. فباستقراء الآيات وجدنا أنهم يشركوا في توحيد الألوهية، يشركوا في الأسماء والإيه؟ والصفات، يشركوا في الإيه؟ في توحيد الربوبية وكذا. طيب لو أنت سمعت واحد بيقول يا بدوي أغثني، واحد بيقول كده بأشرك في إيه؟ ربوبية. يا بدوي ده ايه؟ دعاء يعني مش كده؟ واستغاثة، الاستغاثة والدعاء ده ايه؟ عبادة. وتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، فهو ما وحد الله جل وعلا في ايه؟ في عبادته، لكنه جعل معه شريكا آخر يستغيث به ويستعين به ويخافه ويرجوه مش كده؟ قال يا بدوي ايه؟ أغثني. فعلم أن البدوي واعتقد أن البدوي يغيث كما يغيث الله عز وجل، فجعله شريكا لله عز وجل في العبادة، في توحيد العبودية أو الألوهية. واعلم يا عبد الله أن الذي أشرك في توحيد الألوهية لا بد وأن يشرك في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات، لأن أنواع التوحيد كلها متصلة. فاللي أشرك ده في توحيد الألوهية قال يا بدوي، حنقول إنه هو أشرك أيضا في توحيد الربوبية. ليه؟ لأن اعتقد أن البدوي له تصريف في الكون ويمتلك، يخلي مراته تولد ولا ما تولدش، وإن الزرع تطلع ولا ما تطلعش، والبقرة تموت ولا ما تموتش، اعتقد أن له تصريف في الإيه؟ في الكون مش كده؟ وهذا له علاقة بتوحيد الربوبية، يبقى أشرك في الربوبية ولا لا؟ ولما بقول يا بدوي، وهو قاعد هنا، وبدوي فين؟ هنا مش كده؟ بدوي لو كان حيا ما سمعه، فما بالك ولو والبدوي ميت؟ ده لو راح عند قبره وقال له يا بدوي مش هسمع، وهو من هنا بيقول. يعني انت لو ندهت واحد تقول له يا حسين تعالى مثلا غيثني، جائزة دي؟ ماشي، دي مش شرك، لانك انت بتستغيث بحسين فيما يقدر عليه حسين. انت وقعت في حفرة مش عارف تطلع، يا احمد تعالى خد ايدي، مش دي استغاثة؟ مش كده؟ جائزة؟ اي جائزة مش كده؟ لانك استغثت بما يملكه العبد. لكن لما تستغيث بما لا يملكه وهو في خارج قدرته ولا يستطيعه الا الرب، يبقى ده شرك مش كده؟ فلما هيجي يبقى يقول يا بدوي، بدوي سمعه ده لو كان عايش وحي وهو في طنطا وصاحبنا بيقول ان يا بدوي مش هيسمع، فلما صاحبنا بيعتقد انه بيسمع يبقى اعطاه صفه السمع المطلق، ده بقى بيسمع دبيب النمله ها، ويشوف كمان النملة السودة في الليلة الظلمة، ها بيعطي له صفات الرب، أن الله جل وعلا يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء، صخرة الصماء الطبلة مجوفة عشان كده بترن، إنما لو الشيء صلب وخبطت عليه هيرن. ونملة بقى لو النملة بتخبط على طبلة هتسمع حضرتك؟ طيب ما بالك لو كانت صماء؟ فالله جل وعلا يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء ويراها وهي سوداء في الليلة الظلماء، عشان تعلم أن الله جل وعلا وسع سمعه وبصره ها الأصوات والمخلوقات كلها. ولما كانت عائشة رضي الله عنها في جانب من البيت